عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات أيضا فهم وعد الله الذين آمنوا منكم من هذا وعد الله الذين آمنوا منكم هذا من يقال التبعيدية لما ليس مقصود يعني جميع الموجودين يكونوا خلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم منكم يعني بعض كما جاء على بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى المخاطبون الأول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الخطاب عام إلى يوم القيامة الخطاب عام إلى يوم القيامة الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات أيضا إن الله يستخلفهم أيضا إن الله كما جاء عمر بن عبد العزيز وكما جاء من الملوك الذين كانوا ما شاء الله قائمين بالدين قائمين بالعدل قائمين بالقسط قائمين بكتاب الله وتحكيم عندهم شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة من الله تبارك وتعالى فبذلك قال العلماء خطابا قال وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ليستخلفنهم في الأرض هذا لام ابتدائية وقال بعضهم قسمية يعني هاونا قسم والله ليستخلفنهم في الأرض طيب قال العلماء رحمهم الله قولان افهم لا يستخلفنهم في الارض المراد ارض قالوا ارض مكه وقال بعض العلماء رحمهم الله لا يستخلفنهم في الارض ليس مراد ارض مكه لما لان ارض مكه ما كان حلالا للمهاجرين لما لان بعد الهجره خلاص المهاجرين انهم لا يرجعوا الى مكه بل حتى صحابي رضي الله تعالى عنه أنه توفي سعد بن خولة أنه مات بمكة فرساله رسول الله قال لكن المسكين البائس سعد بن خولة لما لأن إكمال الهجرة أن يكون الموت خارج مكة لما هاجروا من مكة إلى المدينة المنورة فبذلك إذا قدموا لأداء الحج لا يمكثون إلا إلى ثلاثة أيام بعد ثلاثة أيام خلاص قال انفروا لما لأن تكون تكميل الهجرة إكمالا حقيقيا فبذلك قال علماء رحمهم الله ليستخلفنهم في الأرض قالوا ليس المراد أرض مكة بل المراد منها بلاد العرب والعجم بلاد العرب والعجم وفي الحقيقة يعني صدق وعد الله وصدق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذات يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم زبيت لي الأرض قال زبيت لي الأرض مشارقها ومغاربها زبيت لي الأرض قال وستكون ملكي مشارقها ومغاربها فبذلك لما جاء خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها فانظر إلى بلاد المغرب فانظر إلى بلاد خراسان فانظر إلى أهواز فانظر إلى بخارى فانظر إلى ما وراء السين فانظر إلى ما وراء النهر فانظر ما شاء الله إلى مراكش فانظر إلى أسبانيا فانظر إلى أندلس والعرب أكملها جزيرة العرب ومصر واليمن وأوم بلغ إلى مشارق الأرض ومغارب هذا وعد من الله وصدق إن الله لا يخلف الميعاد وهكذا كان بشارع النبي صلى الله عليه وسلم وذهب قيصر وذهب كسرى وما بقي شوكتهم وما بقي إلا أسماؤهم إن الله أظهر دين النبي صلى الله عليه وسلم كما وعده ليظهره على الدين كله كما قال الله تبارك وتعالى في آيات قال ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون فقال ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فبذلك هذا وعد من الله قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض يعني والله يستخلفنهم في الأرض المراد في الأرض بلاد العرب وبلاد العجم ومكة بطريق أولى لأن فتح الفتوح فتح مكة وبذلك قال ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف ها هنا فيها قراءتان من القراء قرى بعضهم كما استخلف وقرى بعضهم كما استخلف فيها قراءتان يعني بالبناء الفاعل والبناء للمفعول. طيب كما استخلف ما هذا مصدريه يعني استخلافا كاستخلاف الذين من قبلهم. هذا يقال ما مصدريه. احيانا ما يكون ما موصولا اما ها هنا ما مصدريه. المراد استخلاف كاستخلاف الذين من قبلهم يعني بنو اسرائيل اور رسل القوم الذين كانوا يستضيفون مشارق الارض ومغاربها. وايضا كما قال وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمات الله كيف ان الله تعالى اورث المستضعفين بنو اسرائيل بعد الجبابره بعد الجبابره. وهكذا كيف ان الله تبارك وتعالى استغلب في زمان يوشع على قوم جبارين على الامالكه. وبذلك يعني كما ان الله استغلب الذين من قبلهم هكذا تكون الاستخلاف لأمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بس الوعد الأولى ماذا؟ الاستخلاف في الأرض. والوعد الثاني ماذا؟ كما قلنا في أول الدرس في خلاصة الدرس في هذه الآية الثلاثة وعد من الله. الأول الاستخلاف في الأرض، والثاني تمكين الدين، تمكين الدين، والثالث تبديل الخوف إلى الأمن. وبذلك قال العلماء كي لما سأل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لما لأنهم في زمان مكة كانوا مستضعفين، فلما هاجروا إلى المدينة المنورة أيضا كانوا في حالة الجهاد لما لأن كفار مكة جاءوا حتى إلى أهد وجاء بينهم قتال وجاء بينهم. فبذلك يعني دائما كانوا يعني في حالة السلاح وفي حالة الجهاد وفي حالة الحرب. حتى جاء الصحابة فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يأتي علينا يوما نزع السلاح ونطمئن وأنام بالطمأنينة والسكون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله ليأتي عليكم زمان وأنتم مطمئنين آمنين. فهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليسيرن الراكب ما شاء الله من مكة إلى صنعاء لا يخاف خوف أحد إلا الله تعالى أو ذئب على غنمه. وبذلك يعني يكون أمن وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وبذلك هذا وعد من الله تبارك وتعالى، أولا استخلاف ثم التمكين. ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. دينهم يعني دين الإسلام الذي ارتضى لهم، كما جاء لما رأى عمر رضي الله تعالى عنه إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. والمراد من الدين دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وأيضا كما قال ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه إلى آخره. وأيضا التمكين يعني يظهره على جميع الأديان ويوسع لهم في البلاد فيملكوها. وليبدلنهم بالتخفيف قراءتان عند القراء بالتشديد والتخفيف قراءتان سبعيتان فبأيتهما قرأ القاري فمصيب. يعني قراءتان بالتخفيف والتشديد. وليبدلنهم من بعد خوفهم يعني من بعد خوفهم من الكفار أمنا. قال وقد أنجد الله وعده لهم بما ذكر. طيب وأثنى عليهم قال يعبدونني، يعني هؤلاء الخلفاء يعبدونني لا يشركون بي شيئا، لا يشركون بي شيئا، لا شرك جلي ولا شرك خفي. لمن لا نفي لا يشركون بي شيئا يعني لا يشركون بل إخلاص في العبادة. لا يراؤون غيري، وقال بعضهم لا يحبون غيري، وقال بعضهم يعني حتى ليس في قلوبهم إلا الله سبحانه أثبت الله سبحانه. لا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. وقال ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يعني ومن كفر بعد ذلك، فهم إما كفر ضد الإيمان استفاب الإيمان لما لأن الكفر في ضد الإيمان. وأحيانا الكفر بمعنى ليس كفر حقيقي بل بمعنى كفران النعمة كما مثلا المؤمن الحقيقي المسلم الحقيقي وإما المسلم بإعتبار ولد في بيت مسلم بس يسمى مسلم لأنه ولد في بيت مسلم هذا ولد فلان وهذا ولد فلان بس أما ولا يعلم لا إسلام ولا دين ولا أحكام ولا شرائع ولا فرائض بس أنه يحكم عليه بالإسلام بأنه ولد على الإسلام وولد في بيت مسلم وأبواه مسلمان فبذلك يسمى مسلم فبهذا أفبها الكفر حقيقي سد الإيمان أما كفر يكون كفران النعمة ها هنا المراد منها كفران النعمة لما لو المراد منها كفر حقيقي جاء بعد أولئك هم الكافرون جاء بعد أولئك هم الفاسقون وأيضا جاء قبله نعم ومن كفر بعد ذلك يعني بعد ذلك الإنعام وبعد ذلك النعم نعمة الاستخلاف نعمة تمكين الدين في الأرض ونعمة تبديل الخوف بالأمن أي نعمة آدم من هذه النعم فبذلك يعني أول نعمة كالذي من الله على قريش قال حرما آمنا أولم أكن لكم حرما آمنا يا بيت خطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون وأيضا قال أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وبذلك والله يعني إنسان الله يجعلنا من الشاكرين وأن الله تبارك يوفقنا لأداء الشكر يعني نعمة الاستقرار والأمن في هذه البلد الأمين نعمة عظيمة لا يقابلها نعم مهما تكون في أي بلد من البلاد والأوروبا وهذا الذين يفتخرون كإنهم علوم وإنهم تكنولوجيا وإنهم كذا لا أمن عندهم على المال ولا على النفس ولا على الأرض أبدا إنسان يعني دائما أنه خائف على نفسه خائف على عرضه خائف على ماله فبذلك نعمة الأمن نعمة عظيمة فبذلك هنا قال تعالى فمن كفر بعد ذلك ليس كفر حقيقي مراد كفران النعمة بعد ذلك وإشارة بذلك يعني ذلك الإنعامات المذكورة في هذه الآيات الاستخلاف في الأرض وتمكين الدين الذي ارتضى لهم وتبديل الأمن بعد الخوف قبل كانوا خائفين الآن مطمئنين آمنين يعني أمن عظيم كي بعد ذلك ما اجترأ أحد يعني أن يغلب أو يقاتل في بلاد الإسلام في هذه الجزيرة المباركة أحد يعني حتى في زمان علي رضي الله تعالى عنه صار خلافات ولكن ما اترى الكفار أن يتداخلوا في بلاد الإسلام لا أمن واستقرارا وتمكينا واستخلافا كاملا قال تعالى من كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله تبارك وبعد هذه النعم هذا أن الله أثنى عليهم أولا وعد بهم ثم أثنى عليهم ثم أمرهم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لما لأن هذه النعم الذي حصلت لهم لماذا بسبب إقامة الصلوات بسبب أداء حقوق الله وآتوا الزكاة فيها إشارة إلى حقوق العباد فبذلك كلما جاء ذكر الصلاة وجاء ذكر الزكاة جاء ذكر الصلاة فيها إشارة إلى جميع حقوق الله لأن أفضلها وأهمها ماذا الصلاة وجاء في الزكاة إشارة إلى حقوق العباد وأهمها ماذا الزكاة فبذلك قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لكن قال العلماء رحمهم الله تعالى افهم لفظ أطيعوا الرسول يكفي الذي يطيع الرسول يقيم الصلاة الذي إذا واحد إنسان نعوذ بالله لا يطيع الرسول يصلي الذي اتى الرسول لازم انه يصلي ويصوم ويؤدي الزكاه ويادي، ولكن هنا جاء اقيم الصلاه واتوا الزكاه واتي الرسول. فبذلك السؤال عنك لما جاء اتي الرسول لما ثبت اقيم الصلاه واتوا الزكاه لا يكون الا بعد اطاعه الرسول. وقال بعض اطاعه الرسول مقدم لا مؤخر، اذا لا يطيع الرسول كيف يقيم الصلاه؟ وبذلك اطيع الله واطيع الرسول. هاونا اطيع الرسول جاء مؤخر، اقيم الصلاه واتوا الزكاه واطيع الرسول. فبذلك قال العلماء احيانا تكون الترقي من الادنى الى الاعلى، واحيانا من الاعلى الى الادنى، كما جاء ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه. اذا ما كانوا مؤمنين ليس اعمالهم مقبوله عند الله، ولكن جاء ذكر الايمان اخرا. فإذا ليس عندهم إطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم لا يصومون ولا يصلون، ولكن أحيانا من الأدنى إلى الأعلى، وأحيانا من الأعلى إلى الأدنى. وقال بعض العلماء إلى إمام الله فيها تنبيهات أخرى، بس إنسان واحد لا يقول بس أنا أصلي ما شاء الله أنا أصلي وأنا أدي زكاة خلاص بس، أما باقي الأحكام لا يبالي فيها. لا، كما إقامة الصلاة مهم، كما أداء الزكاة مهم، هذا من فرائض الله ما فرض الله ولا عبادي، ولكن بعض الأشياء الذي غير مذكور في كتاب الله ولكن ثبتت بسنة رسول الله. وبذلك قال أطيع الرسول لمن أن إطاعة الرسول أيضا ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فبذلك يعني لا يجتري أحد إني أخذ والذي يجد في كتاب الله والذي لم نجد في كتاب الله، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه سياتي زمان ويقول الناس إنا لم نجد آية الرجم في كتاب الله تعالى، قال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. لما؟ لأن الرسول لا يأمر من قبل نفسه، بل أنه مأمور من الله تبارك وتعالى إما بالوحي الجلي وإما بالوحي الخفي. فبذلك جاء باطيء الرسول لعلكم ترحمون، لما رجاء الرحمة من الله تبارك. وقال الله تبارك وتعالى يعني لأن نزول هذه الآية، قال تعالى تسلية لقلب رسول الله، كأما الكفار والمشركين لا تعذبن الذين كفروا موجودين في الأرض، كأنهم يهربون عن عذاب الله، أنهم هاربين عن عذاب الله، أنهم موجودين لا. وبذلك لا تحسبن الذين كفروا موجودين في الأرض ما باهم النار ولا بئس المصير المرجع. وبذلك لما؟ لأنهم يعذبون في الدنيا وأيضا يعذبون في الآخرة في نار جهنم عذابا دائما، أنهم يعذبون عذاب الدائم لا يخفف عنهم ولا ينقص منهم ولا يخرجون من النار، والله تعالى أعلم علمه وتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا. هذا الغلام يعني ولد مثلا صار خلافات بين الزوج والزوجة وإنهما غلام، فقال العلماء رحمهم الله تعالى إذا بالاتفاق فالولد أو ذكر أنصى إلى أن يكون 7 سنين الأم أولى به، وبعد ذلك الأب هو الأحق. هكذا قالوا إذا وقع الخلاف، فذهب بعض الأئمة إذا ما يصل 7 سنين الأم أولى به وبعده الأب، وذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى تخيير، قالوا أن يخير إذا كان الولد الغلام مميزا يميز بين الأب والأم، قال يخير إذا اختار أما ذاب ماو، إذا اختار أبا ذاب ماو. بحديث كأن جاء صار الخلاف بين الزوج والزوجة، لما؟ لأن الزوج مسلم، المرأة أبت عن الإسلام، فلما أبت عن الإسلام انقطع النكاح، لما؟ لأنه لا يتعلق النكاح بين المسلم والكافر، فجاء بينهما غلام، والأب يقول يا رسول الله أنا مسلم وهذا ابني، والأم يقول أنا أولى بها، إن هجري له هوى وإن صدي له سقاء وإن بطني له وعاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جاء فقال أقعد في ناهية، فقال عقدي في ناهية، وجعل الغلام بينهما فقال يا أيها الغلام اختر إن شئت أباك وإن شئت أمك. فقالوا فما للغلام إلى الأم لأن الأم أقرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد به. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما للغلام إلى أبيه فذهب إلى أبيه. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن لأن أبوه مسلم وأمها كافرة، فبذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له وقال اللهم اهد به فهداه الله تعالى فأنه ذهب. فبهذا ذهب بعض الأئمة رحمه الله تعالى التخيير بينهما. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن هلال بن أبي ميمونة الثعلبي عن أبي ميمونة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما، قالوا ولدا يعني بلغ سن البلوغ، أما لما سمي غلاما هذا؟ قالوا كما جاءت اليتامى أموالهم فإلا بعد البلوغ خلاص لا يتم ولكن يسمى يتامى. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه. وفي الباب أن عبد الله بن عمر أخرجه أحمد أن امرأة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا كان بطني له وياء وصدري له سقاء أجري له حباب إن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. فقال رسول الله أنت أحق به ما لم تنكهي. ورواه الحاكم وصححه. قال وجد عبد الحميد بن جعفر حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. أما أبو ميمونة اسمه سليم بالتصغير اسمه سليم، قال بعض سليمان وقال بعض سلمي وأنه ثقة. والأمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا يخير الغلام بين أبويه إذا وقعت بينهما المنازعة في الولد، وهو قول أحمد وإسحاق رحمهم الله. وقال ما كان الولد صغيرا فالأم أحق، فإذا بلغ الغلام 7 سنين خير بين أبويه. هلال بن أبي ميمونة هو هلال بن علي بن أسامة وهو مدني أيضا ثقة. وقد روى عنه يحيى بن أبي كثير ومالك بن أنس وفليه بن سليمان. والله تعالى أعلم علمه وأتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا إلهنا إله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت. اللهم أنت اليسير لكل يسير وأنت على كل شيء قدير. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعا مريا غير ضار. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك. اللهم لا تجعلنا من القانتين. اللهم لا تجعلنا من القانتين. اللهم لا تردنا عن بابك خائبين. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا كل ذنب واعف عنا كل جنب وفرج عنا كل كرب. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استر عوراتنا آمن رواتنا خفف لواتنا. اللهم استر عوراتنا آمن رواتنا خفف لواتنا. اللهم اتنا بسمائنا وابصارنا واشرح صدورنا واعنا بقواتنا واجعل الوارث منا واجعل سارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آذانا. اللهم اقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها امنا مطمئنا سقاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.